يسر إخوانكم في المكتبة الصوتية لأهل التوحيد والأثر أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الموحدين، أما بعد، فلنكمل حيث توقفنا في الدرس الماضي في بيان معنى الطاغوت والكفر به. ومن صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، وأن تتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم، لأنه لا يستقيم إيمان عبد حتى يكفر بالطاغوت. والطاغوت له رؤوس وله أنواع، والذي نقصده في هذا المجلس هو طاغوت الحكم والحاكمية، وما علاقة الحاكمية مع الكفر بالطاغوت، وكيف يجب على الإنسان أن يكفر بالطاغوت. وكل هذا أريد أن أرد على أباطيل بعض الجهمية والمرجئة المعاصرين الذين يلبسون على الناس بأن الكفر لا يقع لمن يتحاكم إلى الطاغوت، وهذا ضلال. ولذلك أود أن أذكر كلام المتأخرين والمعاصرين الذين ناقشوا هذه المسألة وقرروها وبيّنوا أنها من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء الجهمية المدخلية والرسلانية والألبانية وغيرهم من أتباع جهم، هؤلاء يقررون على أن الديمقراطية كفر، ولكن من عمل بها لا يكفر، سواء في حكم وتحاكم وانتخاب وغير ذلك، عندهم لا يكفر. ولذلك تجد الناس أفواجاً وأسراباً يزدحمون عند أبواب المحاكم لاسترداد كما يزعمون حقوقهم، لكن بماذا يستردونها؟ يستردونها إلا بالقوانين الوثنية التي ابتليت بها الأمة. فلنذكر أقوال المتأخرين حتى نرد به على هؤلاء الملبسين والضالين الذين يزعمون أن هؤلاء علماؤهم، وأنهم يستدلون بكتبهم ويجعلونها مراجعاً لهم. فنضحض بإذن الله سبحانه وتعالى كل هذه الشبه بأقوال من يستدلون به. وكما قال إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في آخر أرجوزة له، سماها الأرجوزة المفيدة في مسائل العقيدة، قال في بيان معنى الطاغوت، ويعني هذه الأرجوزة فيها بيان لكل ما يقع فيه الناس اليوم، قال: والكفر بالطاغوت فرض لازم في العروة الوثقى، فأين العالم في آية الكرسي والنحل الذي يكفي ويشفي فاشرب الصافي العلي، فكل ما قد جاوز المشروع فإنه الطاغوت قل ممنوع، عبادة أو طاعة أو حبا سمي المطاع في الضلال ربا. هذا عدي قال لسنا نعبد، قال النبي ليس هذا المقصد، يتلو عليه اتخذوا أحبارهم أربابهم مبينا أخبارهم، في طاعة الأحبار في التحليل كذاك في التحريم في التضليل، والحكم بالقانون أمر منكر لا حبذا مأمورهم والآمر، ما علم المسكين حين يدهن، لا تجد لا تقعد لا تركن، يقول ديني لي وقل يا أيها تكفي، ولكن قد دهاهم جهلها، قد أنزلت للفرق والمصارمة فاتخذت للجمع والمسالمة. انتهى المقصود من كلامه. وفي هذه الأرجوزة معنى عظيم في معنى الطاغوت، وبين أن الكفر بالطاغوت فرض على المسلم حتى يكون في العروة الوثقى وهو الإسلام، ولا إله إلا الله، العروة الوثقى هي لا إله إلا الله وهي الإسلام. ثم قال في آية الكرسي والنحل الذي، يقصد هنا في آية الكرسي والنحل الذي، آية الكرسي يعني فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والنحل الذي والنحل يقصد بها صورة النحل حيث قال الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا فيه بيان الطاغوت والكفر به، ثم قال أن من جاوز المشروع وهو الحد، فبين أنه الطاغوت الممنوع، طاغوت الممنوع المجاوز لحدود الله سبحانه وتعالى سواء بالعبادة له أو بطاعته أو حبه، وأن من أطاع هؤلاء فقد اتخذهم أربابا من دون الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه قال له اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال عدي رضي الله عنه لسنا نعبدهم يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام أليس قد أحلوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ فقال عدي بلى يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك عبادتهم، وفي لفظ تلك عبادتكم إياهم، هذه مجرد طاعة. ثم قال والحكم بالقانون أمر منكر، أي طاغوت، حكم بالقانون أي طاغوت. قال حبذا مأمورهم والآمر، مأمورهم والآمر. ثم قال ما علم المسكين حين يدهن، أي المداهنة لهم في الطاعة وغير ذلك. ثم قال لا تجدوا لا تقعدوا لا تركنوا، ومعنى هذا هو قوله لا تجدوا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقوله لا تقعدوا أي وإذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ومعنى قوله لا تركنوا أي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ثم قال عن المجادلين عن الطاغوت وعن الطواغيت بقوله يقول ديني لي وقل يا أيها، يقول ديني لي وقل يا أيها، وهنا يقصد يا أيها يعني قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قال تكفي تكفي، ولكن قد دهاهم جهلها، يعني لم يعرفوا حقيقة هذه السورة المباركة، تكفي ولكن قد دهاهم جهلها، لأن يعني الله تعالى أنزل هذه السورة الكريمة للفرق بين المسلمين والكافرين، هذا تفريق بين المسلم والكافر، يعني لا أعبد ما تعبدون، فاتخذها الجهال للجمع والمسالمة، وهذا هو الحاصل اليوم نسأل الله السلام والعافية. اليوم لا ولا ولا براءة، لا فرق بين مسلم وكافر، كل الناس تنقاد إلى الكفر نعوذ بالله من ذلك، كل الشعوب وكل الناس ابتعدت عن ملة إبراهيم واندفرت ملة إبراهيم بين المجتمعات، وهذه طامة كبرى نعوذ بالله من الكفر والضلال. وقد حكم جنكيز خان وحكمه يعني كتابه الياسر، حكم كتابه الياسر وحكمه أحفاده من بعده. ولذا قال ابن تيمية كلمته الشهيرة الذي بيّن حاله من هؤلاء التتار، فقال إن رأيتموني في ذلك الجانب، يعني في جانب التتار، وعلى رأس مصحفا فاقتلوني. ونص أيضا ابن كثير في تفسيره أن التحاكم إلى الياسق كفر أكبر مخرج من الإسلام، فمن تحاكم إليه وجب قتاله حتى يرجع إلى الكتاب والسنة، فلا يحكم سواهما في قليل ولا كثير. وقال ابن القيم في مدارج السالكين في منزلة الرضا، قال: فالرضا بالله ربا، ألا يتخذ ربا غير الله تعالى، يسكن إلى تدبيره وينزل به حوائجه. قال تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. وقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، يعني معبودا وناصرا ومعينا وملجأ، وهو من الموالاة التي تتضمن الحب والطاعة. وقال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، أي أفغير الله أبتغي من يحكم بيني وبينكم، فنتحاكم إليه فيما اختلفنا فيه. وهذا كتابه سيد الحكام، فكيف نتحاكم إلى غير كتابه وقد أنزله مفصلا مبينا كافيا شافيا. ثم قال: كثير من الناس يرضى بالله ربا لكن لا يرضى به وليا وناصرا وحده، بل يوالي من دونه أولياء ظنا منه أنهم يقربونه إلى الله. وكثير من الناس يبتغي غيره حكما، يتحاكم إليه ويخاصم إليه ويرضى بحكمه، بينما أركان التوحيد ثلاثة: ألا يتخذ سواه ربا، ولا إله ولا غيره حكما. انتهى كلامه من مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. وقال عبد الرحمن بن القاسم في حاشيته على الأصول الثلاثة لمحمد بن عبد الوهاب، قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله، قال: لمن يحكم بالقوانين الجاهلية والقوانين الدولية، بل جميع من حكم بغير ما أنزل الله، سواء كانت بالقوانين أو بشيء مخترع وهو ليس من الشرع، فهو طاغوت من أكبر الطواغيت، اسمعوا يا جهمية، يا جهمية الزمان، يا عورة الزمان، اسمعوا يا من تزعمون أنكم أتباع النجديين، اسمعوا. فكل من حكم بالقوانين أو بشيء مخترع وهو ليس من الشرع هو طاغوت من أكبر الطواغيت. وهل الطاغوت مسلم؟ هذا سؤال أرجو أن تجيبوا على هذا السؤال: هل الطاغوت مسلم؟ أو ليس الطاغوت هو من جاوز حده وجاوز المقدار الذي لا ينبغي له أن يصله؟ سبحان الله. فإن العلماء حكموا بالكفر البواهع على من حكم بين الناس والعباد بغير شريعة الرحمن، وأيضا بل اللجنة الدائمة للإفتاء في الجزيرة العربية اليوم يقررون بهذا، لكن لا، هذا في تأصيلهم وتفصيلهم فقط، أما في التنزيل والأحكام على الحقيقة هذا لا يوجد، حتى اللجنة الدائمة تفتي بهذا، لكن في الحقيقة لا وجود لها. في مجموع فتاوى اللجنة الدائمة قالوا: المراد بالطاغوت في الآية، يعني قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قالوا هذه اللجنة الدائمة، اسمعوا: المراد به كل ما عدل عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى التحاكم إليه من نظم وقوانين وضعية أو تقاليد أو عادات متوارثة، أو رؤساء قبائل يفصل بينهم بذلك، أو بما يراه زعيم الجماعة، أو كاهن، ومن ذلك يتبين أن النظم التي وضعت ليتحاكم إليها مضاهاة لتشريع الله تعالى، داخلة في معنى الطاغوت إلى آخر مقام. وفي جواب أيضا للجنة الدائمة للإفتاء كما في الجزء الأول الصفحة 46 بعد 105، قالوا عن حكومة تحكم بدستور غير الشريعة، قالوا إذا كانت تحكم بغير ما أنزل الله فالحكومة غير إسلامية. يتلعبون حتى بالألفاظ، كان من المفروض يقول الحكومة كافرة لكنهم يتلاعبون، يقول غير إسلامية، لكنهم اليوم يرون كل الدول العربية دول إسلامية. فلنحذر من هذه القوانين الوضعية الطاغوتية، ولنحذر مما وقع فيها هؤلاء الطواغيت الكفرة الذين ادعوا شيئا من خصوصيات الرب تبارك وتعالى. نعم. وقال سليمان بن سحمان كما في الدرر بعد أن تقدم بمقدمة عن الطاغوت وعن معناه ووجوب اجتنابه، قال هذه كلمات في بيان الطاغوت ووجوب اجتنابه. قال الله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فبين تعالى المستمسك بالعروة الوثقى هو الذي يكفر بالطاغوت، وقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، لأنه قد يدعي المدعي أنه يؤمن بالله وهو لا يشتري بالطاغوت وتكون دعواه كاذبة. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واجتنبوا الطاغوت، فأخبر أن جميع المرسلين قد بعثوا لاجتناب الطاغوت، فمن لم يجتنبه فهو مخالف لجميع المرسلين. قال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. ففي هذه الآيات من الحجج على وجوب اجتنابه من وجوه كثيرة، والمراد من اجتنابه بغضه وعداوته بالقلب، بغضه وعداوته بالقلب وسبه وتقبيحه باللسان وإزالته باليد عند القدرة. اسمعوا، إزالته باليد عند القدرة ومفارقته، فمن ادعى اجتناب الطاغوت ولم يفعل ذلك فما صدق. وأما حقيقته والمراد به تعددت عبارات السلف عنه، وأحسن ما قيل فيه كلام ابن القيم السابق، وهو ما تجاوز به العد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ثم ذكر وقال وحاصله أن الطاغوت ثلاث أنواع: طاغوت حكم، وطاغوت عبادة، وطاغوت طاعة ومتابعة. والمقصود في هذه الورقة هو طاغوت الحكم، فإن كثيرا من الطوائف المنتسبين إلى الإسلام، قال اسمعوا، قال المنتسبين ولم يقل المسلمين، ينتسبون، ينتسبون يعني بالشهادة والشعائر فقط وهم لا يعرفون الطاغوت. قال فإن كثيرا من الطوائف المنتسبين إلى الإسلام قد صاروا يتحاكمون إلى عادات آبائهم ويسمون ذلك الحق بشرع الرفاقة. ثم قال هذا هو الطاغوت بعينه الذي أمر الله سبحانه وتعالى باجتنابه. هذا كلام سليمان بن سحمان يقول عادات الآباء والأجداد ما يسمى بحق الرفاقة هذا من الجاهلية ومن الكفر. ولكن يا للأسف، فقد أتى بعض الجماعات المبتدعة والكافرة الذين يدافعون عن هؤلاء الطواغيت المشرعين ويروجون للناس بأنهم ولاة أمر وتجب طاعتهم ما لم يستحلوا بقلوبهم، سبحان الله العظيم. والله إنه يصدق فيهم قول إمام السنة سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: من ضل أو فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. ما لعلماء السوء جمعوا عزائم الشرع ودونوها ثم رخصوا فيها لأمراء السوء وهونوها، ليتهم إذا لم يرعوا شروطها لم يعوها. وقال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: إن فجار القراء اتخذوا سلما إلى الدنيا فقالوا ندخل على الأمراء نفرج عن مكروب ونكلم في محبوس. فإن السلف الذين هم من خير القرون كانوا حريصين على هذا الأمر، وكانوا يتحاشون الأمراء، وإن كانوا صالحين فكيف بمن يجالسهم على الدوام؟ انظر إلى أحوال السلف وتشبه بهم، فإن التشبه بالكرام فلاح. ومر الحسن على بعض القراء على بعض أبواب السلاطين فقال: أقرحتم جباهكم وفرطحتم نعالكم وجئتم بالعلم تحملونه على رقابكم إلى أبوابهم، أما إنكم لو جلستم في بيوتكم لكان خيرا لكم، تفرقوا فرق الله بين أعضائكم. هذا مع حكام المسلمين، فكيف بحكام اليوم المرتدين؟ نعوذ بالله من ذلك. لا يستوي بين أهل الحق والباطل، لا يستوي علماء السوء وعلماء الحق، كما أن الحق لا يستوي مع الباطل، وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، لا يستوون أبدا. وعلماء السوء مثل هؤلاء من أهل السوء الذين لا يبالون بما جرى على الدين، وخيارهم المتحزن المتلمغ، ولو نوزع فيه شيء غضاضة على وجاهه أو ماله بذل أو تبذل وجد واجتهد واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه، وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون لهم وهم لا يشعرون، وهو موت القلب، لأن موت القلب يعني كلما مات قلبه لا يبالي بما جرى على الدين، وهذا كما ذكره ابن القيم. سبحان الله، يعني علماء السلف كانوا مع أمراء المسلمين ولا يرضون بالجلوس معهم ولا يدخلون عليهم ولا يعتبون عتبة بابهم، فكيف حالنا اليوم مع عملاء مرتدين من حكام المجرمين؟ وردا عليهم أيضا كما جاء في العقيدة الطحاوية في شرح ابن أبي العز الحنفي، ذكر في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، قال: أن من استهان بالحكم بغير ما أنزل الله مع تيقنه أنه حكم الله فهو كافر كفر أكبر، هذا مع تيقنه. وهذا هو الحاصل اليوم. ما معنى الاستهانة؟ الاستهانة بالشيء، أنت بين يديك دستور وقرآن، فقد قدمت الدستور على القرآن، وهذه استهانة واحتقار للقرآن، هذا احتقار لكتاب الله سبحانه وتعالى. هكذا يقول ابن أبي العز الحنفي في شرحه الطحاوية، قال: أن من استهان بالحكم بغير ما أنزل الله مع تيقنه أنه حكم الله، يعني هذا ليس بجاحد كما يقولون أو كذا، هذا متيقن أنه حكم الله ولكنه استهان به وقدم شيئا آخر عليه، قال: فهذا كفره كفر أكبر ينقل عن الملة. هذا ترى أنه واضح لا إشكال فيه. أما بالنسبة إلى الشبهة التي يتكلم بها الطوائف المنحرفة وخاصة المرجع اليوم الذين لا يكفرون إلا بالجحود والاعتقاد والاستحلال القلبي، فنرد على هذه الشبهة الهشة فنقول: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يقول أبو العباس بن تيمية كما في منهاج السنة النبوية كما في الجزء الخامس المجلد الخامس الصفحة 32 بعد 100 وما قبلها وبعدها بقليل، قال: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، ومن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا بغير اتباع ما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام، من المنتسبين إلى الإسلام يعني ليش مسلم، منتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم، يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كسوالف البوادي وكأوامر المطاعين في عشائرهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر، هكذا يقول، وهذا هو الكفر، يعني هذا في أوامر المطاعين كما ذكر من أهل البوادي في عشائرهم، يرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا كفر. ثم قال: فإن كثيراً من الناس أسلموا لكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجرية التي يأمر بها المطاعون في عشائرهم، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله، فهم كفار، فهم كفار. وهذه أكبر رد على هؤلاء المرجئة والجهمية الذين يشترطون الاستحلال. وهنا ابن تيمية وضح الاستحلال بأن الاستحلال العملي أنه كفر، قال: فإن كثيرا من الناس أسلموا لكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجرية التي يأمر بها المطاعون، وهذا هو الحاصل اليوم في عشائرهم، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله لا يجوز لهم، هم يعرفون أن هذا لا يجوز لكنهم يعرفون، فلم يلتزموا ذلك، يعني فلم يصغوا إلى حكم الشريعة، فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله، فهم كفار، فهم كفار. هذه الضربة القاضية على رؤوس الجهمية البلاعم البعيرات. والمراد هنا من كلام ابن تيمية أن العلامة على الإيمان أن يتبعوا الشريعة، فإن لم يلتزموا الشريعة وهم يعرفون أنه لا يجوز لهم التحاكم إلا إلى غيرها فهو عبارة عن الاستحلال، لا يجوز لهم التحاكم إلى غيرها فهو عبارة عن الاستحلال، الحكم بغير ما أنزل الله، وذلك معرفة ما في القلوب أمر خاص بالله سبحانه وتعالى. يعني هنا ابن تيمية لا يقصد الاستحلال القلبي، يعني إذا عرفوا بقلوبهم أن هذا لا يجوز لهم أن يتحاكموا إليه لكن تحاكموا، يعني عملوا هذا العمل، فهم كفار لا إشكال فيه، ونحن لا نفرق بين كفر القلبي وكفر العملي، كما أن الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب، كذلك الكفر، الكفر يكون باللسان ويكون بالعمل ويكون بالقول. وقال أيضا في الصارم المسلول، قال: وبالجملة، اسمعوا يا جهمية، وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا، إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله. وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر، أي شيء كفر، وإن لم يقصد أن يكون كافرا، يعني لا يشترط هنا القصد في الكفر، لا يقصد أن يكون كافرا، إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله. فنقول إن الأحكام إنما تكون على الأعمال الظاهرة هكذا. وقال سليمان بن سحمان معلقا على كلام ابن تيمية هذا الذي ذكرناه آنفا في منهاج السنة النبوية، قال: وفيه بيان كفر الحاكم نفسه والمتحاكمين على الوجه الذي ذكره، وكذا من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وإن لم يكن حاكما ولا متحاكما، فتأمله ذكره عند قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يعني ابن سحمان يوضح أن من اعتقد الخروج عن حكم الله فهو كافر وإن لم يحكم بالقوانين، وحكم بحكم الله ورسوله فهو كافر. الذي يعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وإن حكم بالشريعة هذا كافر. وقال ابن كثير كما في البداية والنهاية في ترجمة جنكيز خان يقول: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسى وقدمها عليه؟ فمن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال ابن كثير أيضا في تفسيره عند قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، قال: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من آراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من الأحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، أي يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون. كلام ابن كثير واضح في تفسيره لهذه الآية بأن جنكيز خان أخذ من الملة اليهودية والنصرانية ومن الملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، يعني هذه قوانين، بل الحكم بالشرائع المنسوخة كفر أكبر، وحكاه غير واحد. الذي يحكم بالتوراة والإنجيل وهي كتب سماوية منسوخة فهو كافر بالله العظيم، فكيف بمن يقدم حكم وآراء الرجال؟ إذا كانت شريعة منسوخة يكفر من حكم بها، من باب أولى يكون آراء الرجال كفر أكبر مستبين واضح لا إشكال فيه. يعني قارن بين كتاب جنكيز خان وبين النظم والدساتير الموجودة في كثير من البلاد العربية وبلدان التي شعوبها تدعي الإسلام، ستجد أن كتاب الياسق هذا ربما أفضل من الدساتير، لأن الياسق فيه من الملة الإسلامية واليهودية والنصرانية وكلها كتب سماوية، فكيف بمن يحكم القانون؟ هذه كتب سماوية ولا يحل لنا أن نحكم بها، فكيف بالقوانين؟ قوانين اليهود والنصارى اليوم التي تأتي من بلاد الغرب ثم يلزمون بها الناس في البلاد العربية، يلزمون بها الناس ويحكمونها على الناس في أعراضهم وأموالهم وفي كل شيء. يقول سليمان بن سحمان في رده على هؤلاء المتحاكمين إلى غيره يقول: واعلم أنه ما دعا داع إلى الحق إلا كان للشيطان شبهة عنده يصد بها الناس عنه، ومن ذلك أنه إذا قيل لأهل الطاغوت ارجعوا إلى حكم الله ورسوله واتركوا أحكام الطواغيت قالوا: لا نفعل، إننا نفعل ذلك خوفاً من أن يقتل بعضنا بعضاً. فإني إذا لم أوافق صاحبي على التحاكم إلى ذلك قتلني أو قتلته. فالجواب على هذه الشبهة، قال: أن نقول يظهر فساد هذه الشبهة الشيطانية بتقرير ثلاثة مقامات. المقام الأول أن الفساد الواقع في الأرض من قتل النفوس ولهب الأموال إنما هو بسبب إضاعة أوامر الله سبحانه وتعالى وارتكاب نواهيه. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال المفسرون من السلف: البر من أهل البوادي والبحر من أهل القرى. وقيل البر هو اليابس والبحر هو الماء. قال: أخبر تعالى ظهور الفساد في البادية والحاضرة سبب أعمالهم، فلو أنهم عبدوا ربهم وحكموا نبيهم لصلحت أحوالهم ونمت أموالهم وأنفسهم، كما قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: ولم يكفهم أن أنزلنا عليهم الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل: كفى الله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. فأخبر أن الرحمة في هذا القرآن فمن اكتفى به عن أحكام الباطل فهو المرحوم، ومن أعرض عنه إلى غيره فهو الخاسر. فإن أعرض الناس عن كتاب ربهم وحكموا غير نبيهم عاقبهم الله بأن يعادي بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، كما قال الله تعالى: ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حقا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسينبئهم الله بما كانوا يصنعون. هذا الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: خمس خصال يا معشر المهاجرين. ثم ذكر هذه الخصال ثم قال: ومنها من هذه الخصال قال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله تعالى إلا جعل الله بأسهم بينهم. وهذا هو الواقع الآن بين العرب وكل الناس، هذه حقيقة نعيشها لا ينكرها أحد. ثم قال سليمان بن سحمان: وما أحسن ما قال، ولكن لما عاد الإسلام غريبا كما بدأ صار الجاهلون به يعتقدون ما هو سبب الرحمة سبب للعذاب، وما هو سبب للألفة والجماعة سبب الفرقة والاختلاف، وما يحقن الدماء سببا لسفكها، نعوذ بالله من ذلك. قال: كالذين قال الله فيهم: وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إن طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكذلك الذين قالوا لأتباع الرسل: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليما. قالوا: طائركم معكم لئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون ثم قال: فمن اعتقد أن تحكيم شريعة الله شريعة الإسلام تفضي إلى القتال والمخالفة وإنه لا يحصل الاجتماع والألفة إلا على حاكم الطاغوت فهو كافر عدو لله ولجميع الرسل، فإن هذا حقيقة ما عليه كفار قريش الذين يعتقدون أن الصواب ما عليه آباؤهم دون ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم المقام الثاني أن يقال: إذا عرفت أن التحاكم إلى الطاغوت كفر فقد ذكر الله في كتابه أن الكفر أكبر من القتل، وقال: والفتنة أكبر من القتل، وقال: الفتنة أشد من القتل، والفتنة هي الكفر، فلو اقتتلت البادية والحاضرة حتى يذهبوا لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتاً يحكم بخلاف شريعة الإسلام التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. المقام الثالث أن نقول: إذا كان هذا التحاكم كفراً والنزاع إنما يكون من أجل الدنيا، فكيف يجوز لك أن تكفر لأجل ذلك؟ فإنه لا يؤمن الإنسان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وحتى يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فلو ذهبت دنياك كلها لما جاز لك المحاكمة إلى الطاغوت لأجلها، ولو اضطرك مضطر أو خيرك بين أن تحاكم إلى الطاغوت أو تبذل دنياك لوجب عليك البذل ولما جاز لك المحاكمة إلى الطاغوت. انتهى كلامه، هكذا قال، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. انتهى كلامه، كلامه صريح. وقال ابن كثير عند قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول، قال مجاهد وغير واحد من السلف، أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر من الله عز وجل، بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشهد له بالصحة فهو الحق، ماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتحاكموا إليها فيما شجر بينكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. انتهى كلامه، نكتفي بهذا القدر، ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في درس أو درسين آخرين بإذن الله جل وعلا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.